قوم قوم قوم قوم يا ولد امال قوم قوم خليك راجل. قوم كيف يا عم ابو سالم ما قدرش اتشجع امال يا ولد مش كده لا انت اول واحد ولا اخر واحد بس انا يا عم ابو سالم مصيبتي كبيره كبيره قوي ما فيش حاجه اسمها مصيبه في حاجة اسمها ظروف صعبة تجربة أهاني تجربتي صعبة قوي يا عم أبو سالم أيوة هي صعبة لكن مش صعبة على ربنا إنه يقويك فيها يعني إيه؟ يعني في التجربة الصعبة قوي دي ربنا يبعت من عنده صبر كبير قوي عشان تقدر تقف قدام التجربة أنت ما سمعتش بأيوب أيوب ومين فينا زي أيوب عاد له انت فاكر ان ايوب ده كان حاجة تانية غير الناس لا ده كان زينا بالظبط لولاش ربك هو اللي سنده ما كانش يبقى فيه حاجة اسمها ايوب ولا صبرة كيف عادي يا عم ابو سالم اني احكي لك ايوه احكي لي يا عم ابو سالم بس في الاول حواليك الحلو في الاول قوم اغسل وشك كده والجدع واطلب ربنا يعزيك وتعالى امال احكي لك ايوه احكي لنا يا عم ابو سالم احنا جايين عشان نسمع اسمع يا ولد ايوب كان عايش في بلد اسمها عوص وكان راجل يعرف ربنا بصحيح راجل صالح او يبعد عن الشر وربنا كان عطيه كتير ولده سبع ولد او تلت بنات وعطيه كمان خير كتير قوي يجي 7000 راس غنم او 3000 جمل 500 جوز بقر او 500 حمار خير كتير قوي ده غير الخدم والحشم المقصود ما كانش فيه حد زيه واصل ايوب انا عبد ولدك الكبير وجاي من عند دلوك خير يا ولد في حاجة خير يا سيدي ولدك مستنيك تروح عند النهدي ده هو اللي عليه الدور في العزومة يا سيدي طيب روح انت دلوك وانا جاي وراك عارف ما راحش ليه معاه على طول لانه كان هيحب يصلي لولاده قبل ما يروح لهم مش كده وبس او كان عيقدم دبايح ربنا بالنيابة عنهم لحسن حد منهم يكون غلط في حاجة كده ولا كده طبعا مين عيتجنن لما يشوف حد صالح وعيحب ربنا مفيش غير الشيطان غيظنا ايوب ده قوي مين ينولوني او فضل على غيظه لما في يوم دس وسط الملائكة اللي قدام ربنا ربنا سبحانه كان شايفه وفاهمه فسأله انت جاي منين اديني عاد بتمشى في الارض بالطول والعرض فرد عليه سبحانه وقال له اني شايفك انت حاطط عينيك على ايوب علشان ده راجل معروف انه صالح ولا فيش زيه في كل الارض ما هو مش ببلاش ما هو عشان انت محوط عليه وحميه ومديه كل البركات دي مواشيه بس ملت الارض لكن لو حصلت حاجه ومديت يديك عليه عيبان على حقيقته ويكفر ويقع في الشر على طول لكن ربنا كان واثق في ايوب او عشان كده سمح للشيطان يمد ايديه على كل اللي عيملكه ايوب، لكن منعه من انه يجرب على ايوب نفسه. عنشوف عنشوف. وفي يوم من الايام كان ايوب في بيته وولاده كانوا معزومين عند اخوهم الكبير، فجأة ايه عبد الايوب؟ سيدي سيدي الحقني يا سيدي، هجموا علينا اعداء من ارض سبأ، قتلوا كل الرجاله وخدوا البقر والحمير، واني الوحيد اللي نجيت، خدوا كل شيء يا سيدي. او قبل ما يخلص كلامه دخل التاني. سيدي سيدي قدمك يا سيدي كله اتحرق، نزلت عليه سحقة نار بالسماء حرقته بالرجاله، واني عشان كنت بعيد شوية نجيت عشان اقول لك. وقبل ما يخلص كلامه دخل واحد ورا التاني. يا دي الخراب يا سيدي، بلوى يا سيدي، الكلدانيين يا سيدي هجموا علينا وخدوا الجمال كلاتهم، قتلوا الشغالة كلاتهم بالسيف. يا دي الخراب. وانت جايب اخبار يا سيدي الاولاد، الاولاد والبنات، ولادك وبناتك يا سيدي كلهم وهم عند اخوهم الكبير، ريح شديده قوي قامت وقعت البيت عليهم. وجرالهم ايه؟ جرالهم ايه؟ ماتوا كلهم يا سيدي. الله يصبر ولادي، الله يصبر ولادي، الله يصبر ولادي. وراح شاقق هدومه او حلق شعره ولا هذه، ورمى روحه في التراب. لكن رغم حزنه الشديد ما غلطش في حق ربنا ولا كفر بيه. هجمت علي الشرور وانقلب علي الزمان، رغم الهموم والأحزان هجمت علي الشرور وانقلب علي الزمان، ولا بقي عندي شيء، ولا بقي عندي شيء بعد ما كنت ملان، ولا بقي عندي شيء، ولا بقي عندي شيء بعد ما كنت ملان. أيام جيت أنا الدنيا وزي ما جيت أخرج عريان، تخرج عريان، وزي ما جيت تخرج عريان، وزي ما جيت تخرج عريان. وبعد شوية اندس الشيطان تاني وسط الملائكة، وربنا سبحانه كان شايفه وفاهمه فسأله منين جاي. ماني بتمشى في الارض بالطول والعرض. فقال سبحانه: ولساك قلبك على عبد ايوب عشان انه راجل صالح والتجوى في قلبه وعيبعد عن الشر؟ وقال له: شفت كيف بعد كل اللي حصل له لساه راجل صالح ومغلطش؟ ما هو مش ببلاش، مش ببلاش، ما هو عشان انت محافظ عليه وعلى صحته. لكن لو يوصل لجسمه حاجة عيبان على حاجته ويكفر ويقع في الشر على طول. من الاول جسمه ربنا سبحانه كان واثق في ايوب فسمح للشيطان يمس جسمه، لكن نفسه من جوه منعه انه يمسها. دلوقتي نشوف يا ايوب كيف هتقعد بعيد عن الشر، هنشوف ان كنت هتفضل على صلاحك ولا. ابتليك بيه يا ايوب. مرض، مرض يطول، لا تموت منه ولا تخف. وابتلى ايوب يا ولداه بدمامل ملت جسمه كله من راسه لحد رجليه. مرت ايوب عاد ما كانتش مؤمنة زيه. افتح خاشمك يا راجل، افتح خاشمك، اتكلم، قول اي حاجة. اشتكي هتفضل كده عامل روحك، ما تغلطش في حق ربني. اهو ده كلام الجهلة. يعني احنا بس نقبل الخير من ربنا ولما يبعت حاجة وحشة كده ما نقبلهاش. ايه الكلام ده يا راجل، ما تتكلم صح، اشتكي ولا اقول لك روح موت. يا رب يا رب. ايوب كان ليه تلت اصحاب حبايبه قوي، فلما سمعوا باللي حصل جمعوا بعض او قاموا راحوا يزوروه. في الطريق قابلهم شاب اسمه اليهو، كان عيعرف ايوب او سمع اللي حصل له فقام يزوره معاهم. معقولة؟ معقولة؟ معقولة دي؟ أيوب يا ساتر يا رب، يا ساتر استر يا رب، ده أيوب سيد الأرض. أنا ما عرفتوش. وإيه دي؟ نرمي على الأرض ليه؟ يا ساتر يا رب، يا أيوب. ساتر يا رب، أيوب أيوب الراجل العظيم الكريم يبقى كده. مين عمل فيك كده يا أيوب؟ مين عمل فيك كده حبيبي؟ وقعدوا يبكوا كلاتهم، وسبعة أيام لا قدروا يكلموه بكلمة ولا هو قدر يكلمهم بكلمة. اخيرا اتكلم ايوب. ملعون اليوم اللي فيه جيت الحياة، ملعون. ما متش انا ليه قبل ما فتح للدنيا العيون؟ هذه بلوتي كبيرة ودموعي بتجري بحور واتملت بالوجع والخوف البطون. كان اهون علي ادف في التراب، كان حابب علي بدل العذاب الموت والسكون. كان زماني مرتاح هناك بعيد، في الحتة اللي ما فيها سادة وعبيد، هناك سليم وحر وبعيد عن غدر الزمن، وسيب للأرض البدن اللي أنا فيه مسجون. آخ فين راحتك يا نفسي، فين راحتك؟ هي تقدر تعرف النفس راحة والقلب محزون. ارفع راسك يا ايوب، ارفع راسك، انا عاوز اقول لك كلمة. قول يا لفاس، قول يا صاحبي. ما هو عشان اني صاحبك ما قادرش اسكت. صحيح يمكن كلامي صعيب عليك، قول قول يا صاحبي. بقى معقول انت ايوب، ايوب اللي ياما وقفت جنب ناس كتير ونصحت كتير، ده انت ياما شددت التعبانين جمدل وقت شدتك انت اجهكت والخوف ملاك، فين ايمانك اللي بيسندك وصلاحك اللي بيديك امل؟ ما عدتش عمرك شفت واحد بريء يموت مظلوم ولا راجل صالح جراله شر؟ لا، اللي بيزرع شر هيحصد شر وربنا يموته بغضبه. يعني عاوز تقول ايه؟ تكونش فاكر نفسك طاهر؟ هو معقول في انسان اطهر من ربنا اللي خلقه؟ دي الملايكة، الملايكة جنب طهارة ربنا يبانوا خطاب، فكم وكم الناس المخلوقين من تراب، دنيا دوب زي الحشرات اللي تندش في حتة ومن غير سبب يموتوا ولا حد يحس بيهم. كلامك صعيب علي. اسمع يا صاحبي، حط حكايتك دي قدام ربنا وهو بيعمل معجزات ما يتصورهاش عقل انسان، وكله بأمره، وزي ما بيأمر المطر ينزل يأمر بالمعجزة، ده بيحب المنكسرين وينجيهم ويعزي الحزانة ويرفع البسطة، وبكده يكون عند المسكين أمل، ده عيجرح ويداوي، ده عايز يصلح منك، يصلح حالك ربنا. مفيش فايدة، مفيش فايدة. أتجل من رمل البحر لو اتحطت مصيبتي في ميزان، واني حجر ولا حديد ولا مانيش انسان، اخواتي في حالتي سابوني والناس بعيونهم جرحوني، ولا عادش في الدنيا أمان. كيف تقول تأديب وتصحيح، كيف تقول معجزة ترجعني صحيح، والأمل ضاع من زمان. يا ربي ده انا يا دوب نسمة هوا والزمن طيرني والعيا كسرني والمر نشفني. واللي مشى مشى وصحبي ما شافني، واللي مشى مشى وصحبي ما شافني، كفاية الحال ده كفاية، ما انشعد للموت الأوان، ما انشعد للموت الأوان. أدجل من رمل البحر لو اتحطت نصيب طيف زاد. قوم يا صاحبي قوم. بلدت عاوز تقول شي؟ عاوز اقول كتير بس انت اللي ما مديش حد فرصة وعمالك تعيد وتزيد في الكلام. ماني ما كنتش اتكلم، ماني كنت ساكت. لا احنا عايزينك تتكلم، بس لما تتكلم اتكلم صح. ولدك غلطه وخدوا جزاته. اخ يا ابوي. ولدك غلطهم وخدوا جزاتهم. اما انت بقى ارفع عينيك لفوق، اطلب من ربنا وهو يجازيك حسب طهارتك وكمالك. اوعى تنسى ربنا، ده اللي ينساه يبقى زي الزرع اللي اتقلع من الارض يدبل على طول. برضي ما فيش فايد. اكلم ربنا ازاي واجيب كلام منين؟ وقف قدامه كيف واني مريض مسكين؟ ده اللي بيهز الجبال، ده اللي بيؤمر الشمس في الصبح تقوم وبالليل ينشر النجوم، ده اللي باسط السما بديه ودايس على موج البحر بالرجلين، ده اللي خالق كل الكون والكون في ايديه حتة عجيب. كيف هيسمع لاني وانا يا دوب مخلوق من طين؟ ان كان قضى وحكم حكمه نفذ، وان كان امر مين يرده؟ امره على الراس والعين. ليه يا رب تخصمني ان كنت على ذنب تحاكمني؟ اروح اني من ذنبي فين؟ داني نفسي تصالحني ونفسي حد يوصل بين احنا الاتنين. واني باجي ليا كلمتين. قول. ماني كل واحد لازم يقول فيا شي. قول يا صوفر. كلام الحق ما يزعلش. ما ازعلش يا صاحبي، ملوش لزوم الزعل. توب. ها؟ ايوه توب عن خطيتك. قم تقدر ترفع راسك لفوق. ماشي، بس فين هي الخطية وأن يتوب عنها؟ إيه؟ تكونش فاكر نفسك تقدر تفهم حكمة ربنا؟ دي حكمته أكبر من البحر والأرض، وما تحاولش تقول ليه ولا فين، بس توب وربنا يقبل التوبة، وساعتها الأمر يرجع من تاني ويملاك، والناس اللي حواليك لما يلاقوك رفعت راسك هيخرص عنك. صح الكلام. صح الكلام. صح اكبر صح. ايوه كده غيظه كمان وكمان. مفيش فايده، مفيش فايده. ضاعت الحكمة منيكم واتمليتوا كلام لب. هو أي كلام يعزي ولا أي كلام يندب؟ مين اللي ما يعرف إن الخالق واحد وعالي الفوق وحكمته على كل البشر بتفوق؟ السمك والطيور وكل مخلوق عارف انه ما فيش غيره عالكون رب. جايين بكلامكم ده داوني يا حكم جهل ملكوش في الطب. أني أعرف أحسن منكم، أني راجل صالح وكلامي ماهوش كده. بقى يا ناس اللي ماشي في سكة سليم زي اللي بيعب بالخطيئة. آخ مين يديني وأقوم وبد روح اللي عنده فوق وشب وأقول له بس كلمتين كفاية ريحني وكفاية غضبك علي تصب.